بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نأتي إلى الباب الذي وقفنا عنده، مر علينا بالأمس حديث عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث قد وقع فيه إشكال فيما يتعلق بإسناده وفيما يتعلق بلفظه وفيما يتعلق أيضا بفقهه. فأما ما يتعلق بإسناد هذا الخبر، فتقدم لنا أن هذا الخبر قد جاء من طرق كما ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ومن جملة هذه الطرق طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. وهذه الطريق رجالها ثقات، ولكن يوسف لم يثبت أنه سمع هذا الخبر من حكيم بن حزام، بل ثبت أن بينهما عبد الله بن عصمة كما جاء في طرق أخرى. فهذه الطريق منقطعة، والصواب أن بينهما عبد الله بن عصمة. وسوف يأتي الكلام بإذن الله على طريق عبد الله بن عصمة. الطريق الأخرى هي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة، وهذه ترجع إلى الطريق الأولى. فطريق عبد الله بن عصمة قد رواه راويان عن عبد الله بن عصمة، راوي الأول يوسف بن ماهك وراوي الثاني عطاء بن أبي رباح، فهو صحيح عن عبد الله بن عصمة. الطريق الثالثة لهذا الخبر أنه من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام ابن حكيم بن حزام عن أبيه. هذه الطريقة خرجها النسائي وغيره. الطريقة الرابعة من طريق صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام. هذه طريق رابعة ولا كم؟ خامسة. هذه طريق خامسة. في طريق سادسة لهذا الخبر رواه الإمام مالك في الموطأ، وهي عن نافع عن حكيم بن حزام، أن حكيم بن حزام باع بيوعا قبل أن يستوفيها، فقال له عمر رضي الله عنه: لا تبيع البيع حتى تستوفيه، وفي رواية حتى تقبضه. هذه هي طرق الحديث. نعم، نأتي إلى طريق عبد الله بن عصمة الذي هو أشهر هذه الطرق، وتقدم أن راويين قد روياه عن عبد الله بن عصمة، يوسف بن ماهك وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن عبد الله بن عصمة. إذن إسناده صحيح إلى عبد الله بن عصمة. نعم، بقي أن عبد الله بن عصمة ليس بالمشهور كما قال البزار. نعم، وقال ابن القطان الفاسي أنه لا يعرف، وإنما اشتهر بهذا الحديث. نعم، الراجح في عبد الله بن عصمة، وإن كان ليس بالمشهورا، فالراجح فيه والله أعلم أنه صالح لا بأس به. ويدل على ذلك أمور: أولا أن راويين مشهورين قد روي عنه، وهما عطاء بن أبي رباح فقيه الحرم، ويوسف بن ماهك المكي وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة، فهذا مما يقويه. الأمر الثاني أنه لا شك من التابعين، وسوف يأتي أنه صرح بالسماع من حكيم بن حزام، بل أن الإمام مسلم قد ذكره في الطبقة الأولى من المكيين. الإمام مسلم ذكره في الطبقة الأولى من المكيين، فهو فيما يظهر تابعي كبير، واسم الستر والعدالة في التابعين أكثر منهم في من أتى بعدهم. نعم، وخاصة من كان من كبار التابعين، والذي يظهر أن عبد الله بن عصمة من كبار التابعين، لأن عطاء بن أبي رباح وأيضا يوسف بن ماهك هما من الطبقة الوسطى وقد روي عنه. نعم، وغالبا أن يعني التلميذ يكون أصغر من الشيخ، هذا غالبا طبعا وليس دائما، ولذا كما تقدم الإمام مسلم ذكره في الطبقة الأولى، فالذي يظهر أنه من كبار التابعين. نعم، الأمر الثالث أنه قد روى خبرا، هذا الخبر قد جاء من أوجه أخرى. نعم، وسوف يأتي اللفظ الصحيح لهذا الخبر، سوف يأتي اللفظ الصحيح لهذا الخبر. هذا بالنسبة لأشهر طرق هذا الحديث وهو طريق عبد الله بن عصمة. أما بالنسبة لطريق صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي، فعبد الله بن محمد بن صيفي ليس بالمشهور، والراوي عنه كذلك أيضا ليس بالمشهور، ولم يثبت أن عبد الله بن محمد بن صيفي لم يثبت أنه سمع من حكيم بن حزام. نعم، فالذي يبدو أن هذه الطريق منقطعة، أو بالكثير نقول لم يثبت أن هذه الطريق متصلة. نعم، الأمر نعم، الطريق الثالثة وهي طريق عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم عن أبيه حكيم بن حزام، هذه الطريق رجالها ثقات ما عدا حزام بن حكيم فإنه ليس بالمشهور. نعم، حزام بن حكيم لم يقع والله أعلم إلا في هذا الحديث، ولذا نقل البخاري عن مصعب الزبيري وهو من أعرف الناس في وقته بأنساب القرشيين، قال لا نعرف أن لحكيم بن حزام ولدا اسمه حزام، يقول لا نعرف لحكيم بن حزام ولد اسمه ماذا؟ اسمه حزام، يعني احتمال كبير أن الراوي قد أخطأ في ماذا؟ في الاسم، وأنه بدل لا يقول عبد الله بن عصمة مثلا قال حزام بن حكيم عن أبيه. نعم، فهذه الطريق فيها نظر. نعم، بقي طريق مالك عن نافع عن حكيم، طبعا نافع لا يعرف برواية عن حكيم بن حزام فضلا أن يكون قد سمع منه. نعم، وفي خبر نافع عن حكيم أن عمر الذي أنكر على حكيم بن حزام، أن عمر رضي الله عنه هو الذي أنكر على حكيم بن حزام، بينما في كل الأسانيد السابقة أن المنكر هو الرسول عليكم السلام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه هي طرق هذا الحديث، لا يسلم من هذه الطرق إلا طريق من؟ طريق عبد الله بن عصمة، لكن هذه الطرق يعني بعضها يقوي، يعني مثلا حتى طريق نافع عن حكيم وإن كان فيها شيء نجزم بأنه خطأ، وهو أن المنكر عمر، والصواب لا، أن المنكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها تقوي ماذا؟ تقوي أصل الخبر، تقوي أصل الخبر، وأن هذا الخبر قد روي، ولكن بعض الرواة لم يضبط بعض ما يتعلق بهذا الخبر. نعم، فالخلاصة أن طريق عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك كلاهما عن عبد الله بن عصمة أنه سمع حكيم بن حزام، أن هذه الطريق كما قال البيهقي، قال هذا إسناد حسن متصل، هذا إسناد حسن متصل، فأنا أذهب إلى أن هذه الطريق لا بأس بها. نعم، بقي شيء يتعلق، بقي أمران، الأمر الأول فيما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، وتقدم بالأمس أن هذا الحديث قد روي بألفاظ، من هذه الألفاظ، وفي الحقيقة عفوا يعني هذه الألفاظ ترجع إلى لفظين، ترجع إلى لفظين. اللفظ الأول وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبع ما ليس عندك، جاء مختصرا هكذا، وجاء مطولا أن حكيما رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يأتيني المشتري ويريد مني شيئا ليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتري، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام عن بيع الشيء حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. نعم، هذا اللفظ هو الأرجح، اللفظ الثاني هو الأرجح، اللفظ الثاني هو الأرجح، وذلك لأنه جاء في أكثر الأسانيد، حتى أن هذا اللفظ قد جاء في رواية نافع عن حكيم بن حزام أنه لا تبع الشيء حتى تقبضه أو حتى تستوفيه في اللفظ الآخر. نعم، فهذا اللفظ هو الأصح، وبالتالي يزول الإشكال الذي جاء في اللفظ الأول، وهو أن حكيما قال: يا رسول الله، يأتيني البائع أو المشتري يريد شيئا مني وليس موجودا عندي فأذهب إلى السوق فأشتري، فقال: لا تبع ما ليس عندك. نعم، فهذا اللفظ فيه نظر. اللفظ الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى حكيما يبيع الشيء حتى يستوفيه، في رواية حتى يقبضه. هذا المتن متن مشهور، قد رواه جمع من الصحابة، جاء في الصحاح والسنن والمسانيد، ومن الحديث المشهور في ذلك حديث ابن عباس: نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبضه أو حتى يستوفيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: ولا أرى إلا أن كل شيء مثل ماذا؟ مثل الطعام. نعم، فاللفظ الصحيح والله أعلم لحديث حكيم بن حزام هو هذا كما جاء في أكثر الروايات. بقي الأمر الثالث وهو فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. إذا رجحنا اللفظ الذي تقدم ذكره وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حكيما أن يبيع الشيء حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، وفي حديث زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، وفي حديث ابن عمر نهى التجار أن يبيعوا السلع حيث ماذا؟ في مكانها حيث ابتاعوها، حتى يحوزوها إلى ماذا؟ إلى رحالهم، حتى يحوزوها إلى رحالهم. وتقدم لنا في حديث عمرو بن شعيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، يعني الشيء الذي لم تقبضه هو في ضمانك ولا ليس في ضمانك؟ ليس في ضمانك. الآن أنت اشتريت شيئا من عبد الله، عبد الله إلى الآن لم يسلم لك هذا، اشتريت منه سيارة إلى الآن لم يسلم هذه السيارة، وهو يريد أن يسلمها إليك، وقع لها حادث حتى أصبحت حديدا، من اللي تحمل؟ ليس عبد الله الذي تحمل، وإنما يتحمل الذي باع السيارة. عبد الله ما يتحمل لأنه إلى الآن قبض ولا لم يقبض، ما يعمل إلى الآن، ما قبض إلى الآن، ما قبض السلعة حتى يضمنها. ولذا جاء الحديث عن أخذ ربح ما لم يضمن، يعني أنت الآن بعدك ما قبضت السيارة وجالك واحد قال أنا بكسبك فيها 50,000، أنت شريت 200,000، قال أنا بكسبك فيها مثلا 50,000 مثلا، قلت خلاص بعت، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، إلى الآن ما قبضتها، إلى الآن لم تقبض هذه السيارة حتى تقبضها، حتى تقبضها. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع هذه الأشياء حتى تقبض أو حتى تستوفى. نعم، أهل العلم قد طبعا عندنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في رواية أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند ما ليس عندك، ما ليس عند الشخص، نهى عن بيع ذلك. فهذا اللفظ المختصر ثابت في حديث من؟ في حديث عمرو بن شعيب، ثابت هذا اللفظ في حديث عمرو بن شعيب عليكم السلام، تفضل، ثابت في حديث عمرو بن شعيب. نعم تفضل، تفضل داخل، تعال هنا، تعال هنا. نعم، فهذا اللفظ ثابت في حديث عمرو بن شعيب. أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها الإمام بن تيمية. وقبل أن نذكر هذه الأقوال نذكر الصور، صور هذه المسألة. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أنك تبيع شيء معين وأنت لا تملكه، هذا جائز ولا ما لا يجوز؟ هذا لا يجوز، وهذا لا أعلم فيه خلافا في عدم جوازه. شيء معين، هذه السيارة، هذا البيت، واحد أعجبته السيارة وقال أنا ودي أشتري هالسيارة، لمن هالسيارة؟ قال شخص، هذه السيارة لصاحبي، خلاص أنا بيعك، وباع هالسيارة. فهل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع. نعم، حتى طبعا يجيز، لكن الأصل أنه لا يصح هذا البيع. الأصل أنه لأن صاحب السيارة قد يوافق على البيع وقد ماذا؟ وقد لا يوافق على البيع، قد لا يوافق على البيع. فالشيء المعين هذا لا يجوز. عندنا يقابل الشيء المعين الشيء الموصوف بالذمة، وهو السلم. السلم ينقسم إلى قسمين، قسم بالإجماع جائز ليس فيه خلاف، القسم الآخر فيه خلاف. القسم الذي يجوز بالإجماع هو السلم غير الحال، السلم غير الحال، يعني بعد سنة أنا أبيعك مثلا 1000 كرتون تمر وسلمها مثلا في نهاية الموسم 1000 كرتون تمر. نعم، أو أنا أسلمك 100 سيارة بعد سنة بعد سنتين، أو أنا أسلمك السلعة الفلانية بعد 6 أشهر. نعم، هذا سلم حال ولا غير حال؟ غير حال، هذا بالإجماع جائز. السلم الحال، نعم، أنا كما جاء في بعض رواية حديث حكيم بن حزام، نعم، واحد أنت عندك مثلا، أنت عندك بقالة وتبيع طماط، بعت الكمية الموجودة عندك، جاء شخص قال أنا أريد 50 كرتون، قلت خلص أنا أجيب لك 50 كرتون بعد ربع ساعة، رحت إلى المحلات الأخرى وجبت لجماعة 50 كرتون وبعته. هذا فيه خلاف بين أهل العلم في جوازه من عدمه. نعم، الإمام أحمد حمل هذا الحديث على هذه الصورة وقال لا تجوز، قال السلم الحال هذا لا يجوز. نعم، وعند لا يكون سلم حتى تكون هناك ماذا؟ مدة، حتى تكون هناك مدة. فإذا كان هناك مدة فهذا جائز بالإجماع. القول الثالث اللي رجح الإمام بن تيمية قال هو الشيء غير المقدور عليه، أو بالأحرى يعني يحتمل أنك تقدر عليه ويحتمل أنك لا تقدر عليه، مثل العبد الآبق، ممكن أن يرجع لك وممكن ماذا؟ وممكن لا يرجع. فهنا لا يجوز أن تبيعه، هذا عبدك أبق وجاء لك شخص وهذا العبد عنده صنعة، هذا المملوك عنده صنعة، فجاء لك شخص وقال خلاص أنا أشتري منك هذا الآبق، طبعا راح يشتري بثمن أو بكم راح يشتري؟ راح أكيد يشتري بخس، لأن قد يحصله قد ماذا وقد ما يحصله. فهذا لا يجوز. هذا اللي رجح ابن تيمية، قال الشيء الذي ممكن أنك تسلمه وممكن أنك تقدر على تسليمه وممكن أنك ماذا لا تقدر على تسليمه، فهذا الذي رجحه. نعم هذا لا شك لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك قد تستطيع على التسليم وقد ماذا لا تستطيع، فهذا لا يجوز. نعم في غرض. نعم بقي عندنا المسألة التي تقدم إليها الإشارة قبل قليل، وهو كما تقدم يأتي لك الشخص وقال أنا أبغي السلعة الفلانية، وأنت تعرف السلعة الفلانية موجودة، نعم تروح تشتريها لها الآن بعد ساعة ساعتين وتسلمها إياه. هذه يعني الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي بين أهل العلم والله تعالى أعلم. فإذا تورع الإنسان عن هذا الفعل هو أولى، إذا تورع الإنسان عن هذا الفعل هو أولى، لكن أنا ما أستطيع أن أقول يعني حرام، لأن المسألة كما تقدم الخلاف الذي تقدم ذكره في هذه المسألة. لكن لو تورع الإنسان ولم يعني جالك واحد قال أنا أبغي هذه الكمية، الأولى أنك تقول عند من؟ عند جاري. نعم ولا هو يوكلك فأنت تشتري له هذه الكمية وتأخذ ماذا؟ تأخذ نعم نسبة، تأخذ نسبة، نعم تقول أنا اشتريت 100,000 لكن لابد أنك تعطيني أجرة على ماذا؟ على هذا الشراء. نعم على كون أني أنا يعني ذهبت وجمعت لك هذه، نعم بحثت لك عن هالسلع وجمعتها لك وأتيت بها إليك. نعم فهذه الصورة يعني الأحوط للإنسان أنه يعني لا يقول خلاص أنا أجيب لك، ويروح إلى جيرانه ويشتري منهم ثم يبيع عليه، يعني الأحوط أن لا يفعل ذلك، مو بعندي قل مو بعندي، وإنما عند جاري أو عند فلان أو عند فلان، أو شف السوق إن كانت موجودة موجود منها شيء في السوق. نعم هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عصمة، لأن أمس يعني قد تقدم يعني كثر الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. نعم الولاء لحمة كلحمة ماذا؟ النسب، لا يباع ولا ماذا ولا يشترى، لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. ولذا إذا اعتق الإنسان مملوكا له اعتقه فإنه ينسب إلى من؟ للذي اعتقه، ينسب إليه ويأخذ اسم عائلته أو قبيلته، ولكن يضاف ماذا؟ نعم بالولاء أو مولاهم. نعم يعني مثل أسلم مولى عمر بن الخطاب، أسلم العدوي، لكن تقول مولى عمر بن الخطاب أو العدوي مولاهم. نعم طبعا الولاء ثلاثة أقسام، هذا قسم والقسم الثاني ولا حلف. نعم ولا حلف مثل جد الإمام مالك ولا الأصبح، نعم جد الإمام مالك ولا التيميين ولا أخو طلحة بن عبيد الله، فلذا يقال التيمي مولاهم عن الإمام مالك مولى التيميين، هذا ولاء حلف. هناك القسم الثالث ولاء إسلام مثل البخاري الجعفي مولاهم، لأن جد أسلم على يد الجعفيين، أسلم على يد الجعفيين. نعم طبعا أبو رافع تعلمون كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعتق، نعم فهو مولى بني هاشم. عندما جاء أبو رافع يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة قال إن لا نأكل ماذا؟ إن لا نأكل الصدقة، وأبو رافع أخذ حكم من؟ أخذ حكم بني هاشم، يعني موالي يعني سواء حديث أبي رافع بهذا اللفظ أو بغيره، المهم موالي بني هاشم يأخذون حكم ماذا؟ حكم بني هاشم. مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، فيأخذون حكم بني هاشم في تحريم الصدقة عليهم. إذن الولاء أصبح مثل النسب، فبالتالي لا يباع ولا ماذا؟ ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. نعم. فقول أبو عيسى ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، المقصود بالكراهية هنا التحريم. تشتريها عائشة؟ إيه شرتها وصار الولاء لمن؟ لعائشة. الولاء عائشة رفضوا البائعين ثم اشترك على الصلاة، قال نعم الولاء لمن أعتق. إيه الولاء لمن أعتق؟ أعتقتها عائشة. معنى هنا لا يباع، عارفنا لا ما يباع ولا يوهب، ما يباع ولا لا يباع ولا يوهب. هي اشترت هذه المرأة وهي مملوكة، اشترت هذه المرأة وهي مملوكة، ما شرت الولاء، شرت ماذا؟ شرت ذات المرأة. اي شرت ذات المرأة نفسها. فعندما انتقلت المرأة لعائشة اعتقتها عائشة، فأصبح ولاءها لمن؟ لعائشة. ولو لم تعتقها عائشة فولاءها أيضا لمن؟ لعائشة، مولاة عائشة. فهي ما باعت ولا، وإنما اشترت هذه المرأة نفسها، ما باعت ولا وإنما اشترت هذه المرأة نفسها. هم اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فأنكر ذلك عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان ماذا؟ وإن كان 100 شرط. فهذا يؤيد ما سوف يأتي بالحديث أن الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم. وأما اشتراء عائشة لبريرة فهو شرط نفس هذه المرأة، كما تشتري شخصا مملوكا. فإذا اشتريت نعرف الولاء ايش الولاء كما تقدم، يعني الولاء مأخوذ من النصرة ومأخوذ من التأييد والإعانة. نعم هذا هو الولاء، هذا هو الولاء. فطبعا الولاء عجز حكمي، الملك عجز حكمي سببه ماذا؟ الكفر. عندما ينتصر المسلمون على الكفار يسبون رجالهم وماذا؟ ونساءهم. نعم يسبون رجالهم ونساءهم، فهذا الملك سببه الكفر. فعندما يكون هذا السبي من نصيب فلان، خلاص سوف ينتقل اسم فلان إلى من؟ إلى هذا المملوك، ينتقل نسبة إلى هذا المملوك، فيكون مولى، فيكون في هذه الحالة مولى. مثل نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع ومثل سالم مولى حذيفة، ومثل عكرمة مولى بن عباس، وهذا كثير وهذا كثير. وهذا كما تعلمون يعني كان موجود إلى عهد فيصل بن عبد العزيز، وإن كان هو قد انقطع منذ قرون، هذا انقطع هذا الشيء منذ قرون. ويعني أحيانا قد طبعا من أعظم الأمور أن الإنسان يسرق حرا ثم يبيعه على أنه ماذا؟ على أنه مملوك له. وهذا قد حصل فيما يعني في العصور السالفة. نعم عجز حكمي سببه الكفر، يعني عندما ما يسترق الإنسان إلا بسبب الكفر، ما يسترق، ما في سبب لاسترقاق الشخص إلا سبب واحد وهو ماذا؟ الكفر. وقد حث الشارع، جعل طبعا تعلمون الكفارة في أشياء كثيرة بعتق ماذا؟ بعتق رقبة. نعم فحث الشارع على العتق، الشارع حثا يعني كثيرا وكبيرا على العتق. وأيضا أمر إذا كان الإنسان ما اعتقهن يعني يعامل كمعاملة ماذا؟ واحد من أهله، واحد من أهله. كان ابن عباس يضع القيد في رجل من؟ في رجل عكرمة، حتى ماذا؟ حتى يتعلم، حتى يتعلم. شوف حوص ابن عباس على من؟ على مولاه عكرمة، يعني عامله قد يكون بعد يعني اكثر من معاملته لاي شيء لاولاده. ولذا المتتبع لقصة لسيرة ابن عمر يجد أنه يجد أن نافع من أقرب الناس إليه، مولاه نافع يجده أنه من أقرب الناس إليه، حتى في بعض الأمور يعني الاجتماعات الكبيرة والعظيمة يأخذ معه من نافع، وأصبح نافع أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر، وأصبح نافع من أهل العلم بسبب تعلمه على من؟ على عبد الله بن عمر. وهذا من اهتمام عبد الله بن عمر بنافع، هذا من اهتمام عبد الله بن عمر بنافع. فإذا يكون مثل ماذا؟ مثل واحد من أهله. ولذا إذا كانت امرأة مملوكة يحق له أن يأتيها، فإذا أتت بولد ينسب إلى من؟ ينسب للسيد، خلاص ينسب للسيد، هذا ولده ينسب للسيد، فيعامل معاملة يعامل هالمرأة معاملة الزوجة. لكن طبعا لا شك للزوجة حقوق أكثر من حقوق من؟ من حقوق الأمة. نعم الزوجة يقسم لها بخلاف الأمة، نعم، لكن بالنسبة للمعاملة والإحسان هذا أمر واجب، وتأخذ هذه الأمة اسم هذا الرجل، وأيضا هذا المملوك يأخذ اسم القبيلة التي مالك هذا الشخص منها. وكما تقدم أن موالي بني هاشم يأخذون حكم ماذا؟ حكم بني هاشم في تحريم الصدقة عليهم، يأخذون حكم بني هاشم، بينما آل الصديق هل تحرم عليهم الصدقة؟ ما تحرم، لكن موالي بني هاشم تحرم عليهم ماذا؟ تحرم عليهم الصدقة. نعم. فإذا الخلاصة أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو مثل النسب، كما أن النسب لا يمكن، هل يشتري الإنسان النسب؟ لا يمكن أن يشتريه، ولا يمكن أن يهبه لغيره. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد الملقب ببندار وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام عبد الرحمن بن مهدي العنبري، عبد الرحمن بن مهدي التميم العنبري مولاهم، وهو ثقة إمام، توفي عام 98 و100. قال حدثنا سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام أيضا، وقد توفي عام 61 و100. قال وشعب بن الحجاج العتك مولاهم أبو بسطام وهو إمام، توفي عام 60 و100. قال عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم وهو أيضا ثقة جليل ومن المكثرين عن عبد الله بن عمر، ولكن نافع أكثر منه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، طبعا عبد الله بن دينار توفي عام 24 و100. نعم والله أظن 124. نعم عمرو بن دينار اللي توفي بعد ذلك. قال عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم فلا يجوز بيع الولاء ولا هبته. وأنا قد سمعت عن شخص وهو ذو ولاية ومنصب في بعض الدول، قال لشخص من كبار بني هاشم من الموجودين الآن من نسابين بني هاشم، قال هذه ملايين أو كذا دخلني في بني هاشم، لو دفع فلوس الدنيا ما يدخل. أنت النسب لا يباع ولا يوهب، ومثل الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم هذا لا يمكن، وما الفائدة؟ أنت لست منهم، ما الفائدة أنك تنسب إليهم وأنت تعلم لست منهم؟ ما في فائدة، أنت لست كيف هذا؟ ما يجوز لك أن لو يعطونك أموال الدنيا يقولك انتسب البني هاشم، يجب عليك ماذا؟ يجب إذا كنت لست منهم لا تنتسب. ما يخالف، لا يجوز الانتساب إليهم وأنت لست منهم، لا يجوز البتة، أنت لست منهم لا يجوز أن تنتسب إليهم. نعم لو أعطوك ملك الدنيا ومن انتسب إلى غير أبيه كفو هذا ولا ليس بكفو؟ هذا كفو، هذه المسألة عظيمة ليست بالسهلة، المسألة عظيمة ليست بالسهلة. فلا بد أن الإنسان ينتبه إلى مثل هذه القضايا. فالولاء كذلك. نعم هذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم ولذا قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولكنه غريب، قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم والغرابة لا تمنع من الصحة. نعم قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهذا ليس فيه خلاف. نعم قال بسم الله. قال وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. نعم الصواب أنه من حديث عبد الله بن دينار ليس من حديث نافع. قال وروى عبد الوهاب الثقفي، طبعا يحيى بن سليم له بعض الأوهاب، قال وروى عبد الوهاب الثقفي وهو بن عبد المجيد الثقفي ثقة مشهور وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم وهو ثقة ثبت. روي عبد الوهاب وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر خالفوا يحيى بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث من؟ يحيى بن سليم، لأن لا شك أن عبد الوهاب أوثق وبن نمير أيضا ثقة جليل، فقد اتفق في هذا الحديث أنه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وليس عن نافع. قال باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم طبعا عندنا ستة أشياء جاء عن الشارع النهي عن بيعها إلا بماذا؟ بيع بعضها بالبعض إلا بماذا؟ إلا نعم مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم فهذه الأشياء متفق عليها. نعم اختلف أهل العلم في إلحاق غيرها بها، اختلف أهل العلم في إلحاق غيرها بها، ولهم كلام مطول في هذه المسألة ولعل هذا يأتينا فيما بعد. لكن المسألة التي معنا هي من فروع هذه المسألة وهي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا أو غير متفاضل. نعم فبعض أهل العلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، والصواب أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، وأن الربا لا يجري في ذلك، وأن الربا لا يجري في ذلك. بقي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني بعض أهل العلم أجاز بيع الحيوان بالحيوانين ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد. هذه مسألة فيها خلاف، والصواب أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوانين أو بالثلاثة أو بالأربعة متفاضلا إذا كان يدا بيد. نعم ويأتي الدليل بإذن الله على ذلك. الصورة الثانية إذا كان نسيئة، فبعض أهل العلم أجاز الصورة الأولى دون ماذا؟ دون الصورة الثانية، والصواب والله أعلم أن كلا الصورتين نعم تجوز، كلا الصورتين مما يجوز. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يشتري البعير بالبعيرين إلى ماذا؟ إلى أجل في تجهيز نعم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، فهنا متفاضل وماذا؟ ونسيئة. هنا متفاضل ونسيئة، فالحيوانات لا يجري فيها الربا. وكم من دابة تساوي عشرات الدواب من أمثالها، يعني كم من بعير يساوي ماذا؟ يساوي بعيرين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين. نعم، كم من ناقة تساوي أيضا ثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر. نعم، فالربا لا يجري في الحيوانات، وكما تقدم مثل هذا السيارات والبيوت والأراضي والثياب، فهذه الأشياء لا يجري فيها الربا. نعم، قال حدثنا محمد بن مسنى، ومحمد بن المثنى هو الأنزي أبو موسى الزمن، أبو موسى البصري الزمن، وهو ثقة حافظ، توفي عام 250 و200. نعم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، تقدم هو التميم العنبري مولاهم، قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار، نعم، البصري الإمام، وتوفي عام 67 و100، وقد اختلف في ولائه لمن رحمه الله. نعم، قال عن قتادة، هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، نعم، من أنفسهم، من بني سدوس، من أنفسهم، يقال صليبة يعني من أنفسهم، أو يقال بالولاء. قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام، وطبعا قتادة توفي عام 17 و100، والحسن البصري توفي عام 10 و100. قال عن سمرة، سمرة بن جندب رضي الله عنه، سمرة بن جندب الفزاري من أنفسهم رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر، قال حديث سمرة حديث حسن صحيح. إذن أبو عيسى يصحح ماذا؟ يصحح، أي نعم، يصحح حديث سمرة، ويرى أن الحسن قد سمع من سمرة، ولذا قال وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، وغيره منهم البخاري، فالبخاري علي بن المديني والبخاري وابو عيسى الترمذي يذهبون إلى أنه سمع منه مطلقا، والقول الذي بخلاف هذا القول أنه لم يسمع منه، لا يعني لم يسمع منه شيئا، والقول الثالث أنه سمع منه حديث العقيقة. نعم، فهي ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والأقرب الله أعلم أن الحسن لم يسمع من سمرة كل ما رواه عنه. لا، سمرة بن جندب، سمرة بن جندب، نعم، فالأقرب أن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب كل ما رواه عنه. طبعا لسمرة عن عفوا للحسن عن سمرة رواية كثيرة، وقد ساقها الطبراني في المعجم الكبير في مسند سمرة، في موضع واحد ساق نحو 80 حديثا بالمكرر، فرواية الحسن عن سمرة مشهورة، وقد روى عنه حديث كثيرة. نعم، فهذه الحديث كثير منها مستقيم، بعضها غير مستقيم، منها الحديث الذي معنا، فهذا يخالف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، ولذا بوب البخاري في كتابه الصحيح باب شراء البعير بالبعيرين أو بأكثر، بوب على هذا في كتابه الصحيح. نعم، من الحديث التي فيها نظر مواية الحسن عن سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث جاءت بالأمر بماذا؟ بالغسل، حتى جاء في حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، من الأحاديث، بما أن نحن في مجال الأنساب والولاء، من الأحاديث أيضا التي يعني تستغرب ما رواه الحسن عن سمرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أولاد نوح ثلاثة، سام وحام ويافث، سام وحام ويافث، هذا والله أعلم المشهور أنه عند النسابي ليس حديثا صحيحا، وإنما هو نعم مشهور عند النسابي وليس بحديث صحيح، فهذا مما يستغرب. المهم هناك أحاديث رواها الحسن عن سمرة فيها نظر، هذا يدل على ماذا؟ على أن ليس كل ما رواه الحسن عن سمرة فهو ماذا؟ فهو سمع. نعم طبعا في حديث العقيقة اللي ذكر الشيخ وازع جاء حبيب بن الشهيد وحدث بن سيرين بحديث العقيقة عن سمرة عن الحسن عن سمرة قال اذهب وسل الحسن. بن سيرين يعني يقول علي بن المديني هو أول من تكلم في نقد الأخبار طبعا بعد الصحابة، بعد الصحابة رضي الله عنهم. هنا طبعا ابن سيرين يعرف جلالة الحسن، ومع ذلك يوم جاء حبيب ابن الشهيد وحدث عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته قال اذهب وسأل الحسن ممن سمع، فذهب وسأل قال سمعت من سمرة؟ قال سمعته من سمرة. فهذا ثبت أنه قد سمع من سمرة. أحاديث أخرى احتمال كبير أنها سمعها من سمرة بدليل استقامتها. في بعض الأحاديث فيها ماذا؟ نظر. الحسن إمام، فالعلة منه ولا من ماذا؟ من الواسطة التي بينه وبين سمرة. سمرة صحابي جليل، فالعلة في الواسطة التي بينه وبين سمرة. ومما يدل على أن الحسن لم يسمع من سمرة كل ما رواه أن هناك صحيفة تروى عن سمرة من طريق أهل بيته فيها أيضا نحو 80 حديث ساقها البزار، ساقها البزار. تجد أن هذه الأحاديث تتفق مع الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة. فالذي يظهر أن الحسن أخذ هذه الصحيفة من آل من؟ من آل سمرة، أخذ هذه الصحيفة من آل سمرة. نعم، وآل سمرة الذين روي من طريقهم يعني فيهم من ليس بالمشهور، فيهم من ليس بالمشهور، فلذا كانت هذه الصحيفة ليست بالقوية، فيها أشياء تصح وفيها أشياء ماذا؟ وفيها أشياء لا تصح، فيها أشياء تصح وفيها أشياء لا تصح. نعم، الشاهد من هذا تجد أنهم في كثير من الحديث يتفقان ما جاء عن الحسن عن سمرة وما جاء عن أهل بيت سمرة عن سمرة، مما يدل على أن الحسن قد أخذها من آل سمرة. والله طبعا يعني الرواة هم ليسوا بالمشهورين، وفي أشياء تستغرب، في أشياء نعم بهذه الصحيفة تستغرب، وأنا قد تكلمت عليها على هذه الصحيفة في موالات، في كتاب موالات المؤمنين، في كتاب موالات المؤمنين تكلمت على هذه الصحيفة، وبعض أهل العلم يحسن بعض الأحاديث التي جاءت في هذه الصحيفة، وهي لا شك أنها تكتب ويستأنس بها ولكن لا تصل إلى درجة الصحة، وإنما يستأنس بها، فإن جاء ما يؤيدها فهنا تقوى. نعم، إذن القول الثالث هو أقرب الأقوال في مسألة سماع الحسن من سمرة. نعم، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يعني أنه يجوز ولا ما يجوز؟ لا، يعني هنا الترمذي بالنسبة للترمذي لا يجوز، بالنسبة ما ذهب إليه الترمذي أنه يصح الحديث ويقول العمل عليه، والحديث ينهى ويقول العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد. طبعا هو أبو عيسى غالبا قول بين أحمد وبين من؟ وبين إسحاق، قول غالبا بين أحمد وإسحاق. نعم، وكثيرا أيضا ما يأخذ بقول الشافعي لكن غالي أكثر ما بين أحمد وإسحاق. ثم قال وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا هو الأرجح. طلعنا أبو سليمان تبويب البخاري قال وهو قول الشافعي وإسحاق. نعم، وهذا القول والله أعلم هو الأقرب لما تقدم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وهو ثقة تقدم لنا من قبل. قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني تقدم قبل قليل ثقة جليل توفي عام 99 و100. قال عن الحجاج هو بن أرطات، والحجاج فقيه جليل ولكنه ليس بالمتقن، لكنه ليس بالمتقن، فلذا له أوهام وأخطاء ويدلس أيضا أحيانا ويرسل. قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدوس أبو الزبير المكي وهو ثقة ثبت كما قال علي بن المديني، وأنا أذهب إلى أنه ثقة حافظ. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن لم يصححه من أجل حجاج بن أرطاط لا يحتج به، وهذا المتن لا يصح. لا، الأصوب حديث حسن. نعم، هذا زيادة يعني من بعض المحققين، من بعض النسخ، من بعض النسخ. ويشوف أبو يحيى تحفة الأحوذي والأشراف، تحفة الأحوذي حسن صحيح. لا نبغي الشرح لأن لأن الشرح يضعون طبعا المتن في الأعلى والشرح في الأسفل. نعم، احنا ممكن نراجع النسخة الحجرية موجودة. أعطني الثاني، أعطني الثالث عفوا، مجلد الثالث، ترى المقدمة ثم بعد الثاني الثالث. أعطني الثاني إذا كان ما عد المقدمة، المقدمة مجلد. بارك الله فيك يا الله. طيب أصبر شوي يحيى. طبعا في النسخة الحجرية قال هذا حديث حسن. نعم، وهو الصواب، هو الصواب. نعم، هو الصواب. نعم، هذا حديث حسن. نعم، في النسخة الحجرية هذا حديث حسن، وحتى في المتن الذي في الأعلى أيضا حديث حسن. وهذا يدعون إلى أننا يعني بالنسبة يعني المحققين بعضهم يعني يزيد ويتساهل، يعني ما يزيد من كيسة معاذ الله، لا، وإنما وجد في نسخة صحيح فأدخلها. نعم، وهذا نعم غلط، أنت ضع في الحاشية، قل في بعض النسخ حسن صحيح. يعني تحفة الأشراف عبد الصمد شرف الدين رحمه الله لا شك أنه يعني قد أخرج كتب عظيمة، منها تحفة الأشراف. وقال لي أحد الإخوان أن صلى بنا عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، صلى بنا قال الظهر والعصر، جلس يقول ساعة لا ربع أو نحو الساعة وهو في الصلاة، فرجل من أهل العلم والفضل، لكن رحمه الله في عندما طبع تحفة الأشراف يقول المزي هذا حديث حسن، حط بين قوسين صحيح، لأنه وجد في نسخة. كيف تستدرك على المزي؟ كيف تستدرك على المسجد؟ المسجد اللي أقرب للترمذي أنت خل ضع بالعاشية. قل في بعض النسخ التي وقفت عليها حسن صحيح في الأصل. نعم، لا تتدخل في كلام المزي هذا الحافظ. نعم، فعلمهم هو مجتهد رحمه الله. نعم، الخلاصة أن الراجح حديث حسن، هذا هو الأرجح. كيف؟ أي نعم، ثابت صحيح. نعم، أقرأنا اللي عندك. نستمع يا أبو يحيى. نعم، البخاري باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. نعم، أقرأ. نعم، كما قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، توفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: هذا في المفاضلة وفيه النسيئة، يستلمها في الربذة، فبعير بأربعة أبعرة. نعم، قد يكون البعير خيرا من بعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوة إن شاء الله. وقال ابن المسيب: هذا أيضا فيه المفاضلة وماذا؟ ونسيئة. نعم، فيه النساء، قدم بعير والثاني قال غدا. نعم، قال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير والشاة البعير والشاة بشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس، بعير ببعيرين نسيئة. نعم، أحسن. فهذا هو الراجح. نعم، ثم قال: مما يدل على يعني جواز ما تقدم تقريره الباب الذي بعده. قال: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 400. قال: أخبرنا الليث بن سعد الفهمي المصري الإمام. نعم، الفهمي مولاهم المصري، توفي عام 75. قال: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، نعم، وهو مولى قريش. نعم، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده. نعم، هو مملوك عند سيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بماذا؟ بعبدين أسودين، ثم لم يبايع عفوا أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. نعم، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى عبد بعبدين، دل هذا أيضا من باب أولى على جواز بيع الحيوان بالحيوانين. ولذا المناطق يعرفون الإنسان بأنه حيوان ماذا؟ ناطق. نعم، قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم، رواته كلهم ثقات، وهو أسناد متصل، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نساء، والصواب أنه أيضا يصح نسيئة. نعم، لعدم النهي عن ذلك، ولأن الربا لا يجري في ذلك، فالأصل الإباحة في مثل هذا. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.